إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعًا، أي مرفوع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال: ورواه أبو حاتم في صحيحه. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ختم هذا الباب بهذا الحديث، وهو ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس. شرار الناس وهو جمع الشرير، وهو الذي قد بلغ من الشر مبلغا عظيما، وفي قوله عليه الصلاة والسلام شرار الناس دل على أن الشر يتفاوت، كما أن الناس في الصلاح يتفاوتون وفي الهداية يختلفون، كذلكم هم في باب الشر والأذية يتفاوتون، فهناك من هو الشرير وهناك من هو أشر منه. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله: إن من شرار الناس، أي الذين قد بلغوا من الشر مبلغا عظيما. من هم؟ أشار عليه الصلاة والسلام إلى صنفين اثنين، قال: إلى من؟ قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. تدركهم الساعة أي المقدمات لقيام الساعة، من طلوع الشمس من مغربها، من خروج الدابة على الناس، هذه مقدمات الساعة، إذ أن هذه المقدمات لا تظهر إلا على شرار الخلق عند الله. ما تقوم الساعة وتأتي هذه المقدمات إلا عند من بلغ من الشر مبلغا عظيما، قد جاءت ذلك الروايات حتى أنهم يتهايجون في الأسواق ويتناكحون كما تفعل الدواب بعضها مع بعض، وتعبد الأصنام والأوثان. أما أهل الإيمان فالله عز وجل يرسل تلكم الريح التي تقبض الأرواح، فقط أهل الإيمان والإسلام لا يعيشون في هذه الحقبة الزمنية المليئة بالشر، بل ربنا عز وجل يتغمدهم برحمته فيقبض أرواحهم، فيبقى الأشرار يعيثون في الأرض فسادا. على هؤلاء تقوم الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال: والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا الحديث إخواني في الله فيه إشارة إلى الذم الشديد والوعيد الأكيد والتوبيخ والتقبيح لهذا الصنف من الناس، من يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيتعمد في بناء المساجد على القبور، وقد أسلفنا وأشرنا إلى صور اتخاذ القبور، اتخاذ المساجد على القبور، إما بالصلاة عليها، وإما بالصلاة إليها، وإما بالتعبد لله عندها، وإما ببناء المساجد والبنيان عليها. كل هذه صور من اتخاذ القبور مساجد. فمن ابتلي بشيء من هذه الصفات فليعلم أنه ما أحسن العمل، بل قد وقع في شر الأوصاف، فهو من شرار الخلق عند الله. فعليك يا عبد الله أن تبتعد من هذه الخصلة الذميمة، ولا تقلد فلانا ولا فلانا، ولا تبالي بما عليه عامة الناس، بل عليك بما أثر عن نبيك عليه الصلاة والسلام. قال: والذين يتخذون القبور مساجد. بهذا الحديث إخواني في الله انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب، والذي سرد لنا الأدلة من السنة النبوية الدالة على حرمة هذا الفعل، على عدم جواز اتخاذ المساجد على القبور. وهنا أختم بمسألة وهي محل إشكال عند أهل الإسلام والإيمان، وهي كذلك محل شبهة عند مرضى القلوب والأفهام، ألا وهي مسألة وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي. هذه نعم مشكل، كثير من الناس من لربما يشغل باله هذا الأمر، يسمع الأحاديث الصارمة الواضحة بالمنع من اجتماع قبر مع مسجد. قد يقول قائل: والذي نراه في المسجد النبوي القبر داخل المسجد، القبر داخل المسجد، فكيف العمل، كيف الحال؟ وخاصة أننا نجد من يعظم القبور من أهل البدع والضلال يجد أن هذا مسلكا له ومسوغا له في أنه يمضي قدما ببناء المساجد على قبور الصالحين والأولياء كما نرى في هذه الأزمان. الرد إخواني في الله على هذه المسألة يعود إلى عدة مسائل ينبغي أن تفهم حق الفهم حتى لا يقع اللبس والخلط. المسألة الأولى: النظر إلى المسجد. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بني في حيز، في مكان ليس في داخله قبر بالاتفاق والإجماع، وكيف يبنى على قبر وهو حي عليه الصلاة والسلام؟ حي، هو الذي بنى بيده، بنى هذا المسجد بيده بإعانة من أصحابه، فبنى المسجد النبوي الموجود في المدينة ولا زال قائما. إذن تجد أن المسجد كيان مستقل خالي عن القبور. النظرة الثانية: النظر في قبره عليه الصلاة والسلام، أين قبر؟ مر معنا في دروس قريبة على أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، انتبه لهذه اللفظة، دفن في بيته، تحديدا في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا لما صح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما تنازع الصحابة في دفنه، محل دفنه، قال: سمعت رسول الله يقول أن الأنبياء تدفن حيث تقبض. فالمكان الذي مات فيه نبينا أبعد عنه، ثم حفر، ثم وضع فيه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في حجرة عائشة في بيته، ما كان هذا في مسجده. هذه مسألة ثانية. إذن عندي مسجد مستقل خالي عن القبور، وعندي قبر ما أدخل ولا بني عليه مسجد. هذه صورة واضحة الآن، الصورة واضحة. فما عندي أن المسجد بني على قبر، ولا عندي أن القبر أدخل إلى داخل المسجد، كل بكيانه وفي سلطانه. هذا المسجد في أرضه والقبر النبوي في بيته. وسنرجع لهذه المسألة الثانية. ثالثا يقال أن الذي وقع وما كان من التوسعة إنما كان ذلك بانقراض أكثر الصحابة، حتى لا يدعي أحد أن هذه المسألة تمت باتفاق الصحابة. هذا كذب، بل وقعت في عهد الوليد بن عبد الملك عندما أراد أن يوسع المسجد. هذه بغيته، أراد أن يوسع المسجد، ما أراد البركة كما يدعي أهل القبور وأصحاب التمسح بالتراب والأتربة، إنما أراد الوليد أن يوسع المسجد لكثرة الناس، فاحتاج هنا أن يوسع جهة المشرق فصار الذي صار. هل كان هذا برضا الصحابة؟ لا، مع انقراض أكثرهم من بقي رفض هذا. كذلك حتى من التابعين كما نقل عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى أنه كان ينكر هذا الصنيع، ويا ليتهم تركوا البيت وحجرة على ما هي عليه من غير مساس ولا غير إدخال. فقد حصل هذا، لكن كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عندما ذكرت له هذه المسألة، قال هذه مسألة دولية لا دليلية، هذه مسألة دولية لا دليلية، أي هذه بدخول دولة كاملة، دولة أرادت أن تعمل عمر الماء الأمراء والسلطان عندما ألزموا الرعية بهذا الفعل. إذن هذا ليس دليل شرعي حتى يستدل به، فالأمر دولي لا دليلي كما قال الصنعاني، والمسألة دولية لا دليلية، فلا يحتج بها أحد، إذ أن هذا من فعل السلطان والأمراء اجتهدوا وأخطأوا في هذا الاجتهاد. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، وهو إذا علمنا الذي صار، ما الذي إذن وقع في التوسعة؟ عندما أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع، هل أدخل القبر؟ لا، أدخل الحجرة كاملة، أدخل الحجرة كاملة، وحجرة لا زالت إلى الآن مستقلة، ومن ذهب إلى تلكم الرحاب الطاهرة يرى تلكم الحجرة كاملة، أدخلت وبقيت على حالتها، وقام من قام من تلكم البلاد ببناء 3 جدران، وجعلت الزاوية مثلثة حتى لا تستقبل، كل ذلك في حما قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهل بعد هذا كله إذا علم شخص بداءة هذه المسألة ثم يقول لي أنا يا عبد الله أنا سأبني مسجد على قبر الولي الفلاني أو الحبيب الفلاني، قل اتق الله، لما؟ قل يا أخي تأسيا برسول الله، أيسعفه الاستدلال؟ لا والله ما يسعفه، لأن كما قلنا ما عندي قبر أدخل إلى المسجد ولا عندي مسجد أدخل إلى القبر. ولهذا فتوى العلماء في حالة اجتماع القبر مع المسجد إما بهدم المسجد وإما بنبش القبر. دعونا نرى الآن كيف سنفعل في المسجد النبوي، هل سيهدم المسجد؟ الجواب لا، لأن المسجد في بقعته ما يهدم. هل ينبش القبر؟ لا، ما ينبش القبر لأنه في حجرته، لأنه كل واحد في مكانه، إنما يحتاج إلى فصل، ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. هذا المراد، وبهذا تعلم أن ما تم إدخال شيء على شيء ولا بناء شيء على شيء. فافهم يا عبد الله هذه المسألة، فإذا فهمتها حق الفهم أزال الله عنك هذا اللبس، وكان في ذلك أعظم ردع لمن يسوي لنفسه ويسوي لغيره المعارضة والمصادمة لدين الله جل وعلا إزاء هذه النصوص الكثيرة التي مرت معنا في هذا الدرس، والذي فيها يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من التعمد في بناء مسجد على قبر، فإن ذلك من مضاهاة دين الله، بل إن فاعلهم من شرار الخلق عند الله جل في علاه. نكتفي بهذا، ونسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.